الثانية من يوم الخميس. وثانية من كل خميس تعني الروائع اللي هي من الزمن الجميل. أهلا وسهلا من الآن وحتى الثانية والنصف. النهاردة حنلتقي مع روائع موسيقية للمبدع عمر خيرت. على مدى نصف ساعة نستمع إلى أجمل نغمات قدمها الموسيقار عمر خيرت، سواء في أعمال تلفزيونية أو في أعمال سينمائية أو مقطوعات بصفة عامة. يلا بينا نبتدي رحلة الموسيقى والنغمات التي كلها تحمل بصمات عمر خيرت على موجة البرنامج العام. وأعود مستمعين الأعزاء إلى روائع من الزمن الجميل، ومن الآن وحتى 2:30 إن شاء الله نستكمل اللقاء مع نغمات عمر خيرت. الزمن الجميل. النهاردة معاكم الاثنين ونص عمر خيرت. We'll be right back. روقان من الزمن الجميل. والنهاردة انتقينا لحضراتكم نغمات من الزمن الجميل، نغمات لعمر خيرت. يوم خميس من 2 لـ 2:30 روائع من الزمن الجميل. والنهاردة معنا نغمات مبدعة لعمر خيرت، نستمر فيها وحتى الثانية والنصف.